بسم الله الرحمن الرحيم. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وآية الله عليك. الله الله الله. خلقنا لهم من مثله ما يركبون. الله الله الله الله فلا يستطيعون فلا ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. الله الله الله الله الله. فاليوم لا تظلم نفس شيئا سلام قولا من رب رحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون. ألم أعد إليكم يا بني